الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق بحمد الله تعالى من كتاب النذر وتوابعه. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله تعالى إلى كتاب القضاء، ولكنه كما كانت عادتنا في الأبحاث السابقة نحاول أن نذكر مقدمة مرتبطة بكتاب القضاء. هذه المقدمة أشار إليها السيد السبزواري حفظه الله تعالى في كتاب مهذب الأحكام المجلد 27. هنا توجد مجموعة من الأمور يقدمها قبل الدخول إلى كتاب القضاء. يقول في المقدمة: القضاء لغة يستعمل في معان متعددة، قد أنهاها بعضهم إلى معان عشرة. هذه المعاني العشرة هل هي مستعملة بنحو الاشتراك اللفظي أو مستعملة بنحو الاشتراك المعنوي، أو أنه لا هي بنحو الاشتراك اللفظي ولا هي بمعنى الاشتراك المعنوي، بل يمكن إرجاعها جميعا إلى معنى واحد، معاني متقاربة. هذه المعاني يمكن إرجاعها إلى معنى واحد. يتذكر الإخوة الذين قرأوا الحلقة الثانية أنهم ذكروا للأمر أيضا معاني متعددة، وقلنا هناك بأنه هل هو بنحو الاشتراك اللفظي أو بنحو الاشتراك المعنوي، أو أنه أساسا ليس للأمر معاني متعددة، بل هذا من قبيل اختلاف الدواعي في مقام الاستعمال، وإلا لا يوجد للأمر معان متعددة. يمكن أن يقال الأول، يمكن أن يقال الثاني، يمكن أن يقال الثالث، والأمر سهل بعد أنه يمكن إرجاع هذه المعاني المتعددة إلى معنى واحد قريب عرفي. فلهذا يقول: القضاء يستعمل لغة في عدة معان، ويوجد جمع بينها هو انقطاع الشيء وتمام الشيء. هذه المعاني العشرة يمكن إرجاعها إلى هذا المعنى، بمعنى انقطاع الشيء أو تمام الشيء. وقد وردت تلك المعاني في الكتاب الكريم، فقد استعمل القرآن القضاء بمعنى الخلق. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني ويأتي بمعنى الأمر، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر بذلك، أي أمر الله ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الذي يمكن أن يشار إليه بمعنى الإنهاء، كقوله تعالى: فإذا قضيتم ناسككم، يعني إذا أنهيتم ناسككم. المعنى الرابع بمعنى الإعلام، كقوله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. خب، وقطعنا إليه ذلك، أي أعلمناهم بأنه سيحدث ذلك، أي أعلمناهم أو أوحينا إليهم وحيا جزما. ومن معاني الراء أيضا بمعنى الحتم، كقوله تعالى: ثم قضى أجلا، أي جعله حتما، قسما، وبمعنى العلم كقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل أي علمناهم، وبمعنى الحكم قال تعالى إن ربك يقضي بينهم أي يحكم بينهم، وبمعنى الفعل كقوله تعالى أيما الأجلين قضيت أي فعلت وأتيت به، إلى غير ذلك مما أنهاها بعضهم إلى 10 أو أكثر من ذلك. ثم يدخل السيد السبزواري حفظه الله تعالى إلى بيان أن هذه المعاني هل هي بنحو الاشتراك اللفظي يعني أوضاع متعددة لمعان متعددة، أو بنحو الاشتراك المعنوي، أو لا هذا ولا ذاك، فيرجح قولا. المهم بأنه الحكم أو القضاء المستعمل هنا في كتاب القضاء يراد منه المعنى اللغوي الذي بيناه، وهو انقطاع الشيء تمام الشيء، حيث أنه الخصومة بعد أن ترفع إلى القاضي إلى الحاكم الذي يحكم كأنه يقطع الخصومة، كأنه ينهي الخصومة القائمة بين الطرفين أو الأطراف. فلهذا السيد السبزواري يقول والظاهر أن اصطلاح الفقهاء ليس مغايرا للمعنى اللغوي، بل هو من بعض مصاديق الحتم والحكم، أي إنهاء الأمر انقطاع النزاع ونحو ذلك. هنا يقول ولا بد من تقديم أمور. الأمر الأول يقول لا إشكال ولا شبهة أن القضاء من أهم الأمور التي ترتبط بحياة الإنسان، ومن هنا لا يمكن أن يقال بأن إقامة القضاء في المجتمع الإسلامي أمر مستحب أمر مباح، بل لا إشكال ولا شبهة أن وجود القاضي وإقامة القضاء بين الناس لفصل خصوماتهم لعله تزداد أهميته يوما بعد يوم، بل كلما تعقدت الحياة الاجتماعية كلما كان الاحتياج إلى نظام قضائي دقيق كان أكثر احتياجا وأكثر أهمية، لأنه هناك بحث قد يتوهمه البعض وهو أنه ما الدليل على وجوب القضاء؟ لا، نحن لا نحتاج إلى إقامة القضاء ولا نحتاج إلى هذه السلطة وهي السلطة القضائية، إلا أن هذا الكلام يمكن أن يقال لعله في قرية في ناحية في مجتمعات صغيرة لا تعيش مشاكل العصر، أما في المجتمعات التي نعيشها مما لا إشكال فيه أن القضاء يعتبر ركن من أهم أركان الوجود الاجتماعي، من أهم أركان النظام الاجتماعي، النظام الذي يريد أن يحكم مجتمعا من المجتمعات. لا يمكن أن نتصور أن ذلك النظام لا يوجد فيه قضاء ونظام قضائي لا أقل لفصل الخصومة بينهم، خصوصا إذا قلنا بأن وظائف القاضي لا تنحصر في فصل الخصومة بين المختصمين أو بين المتخاصمين أو إذا كانت هناك دعوة. هناك بحث مهم وإن لم يشر إليه جملة من الأعلام بل لعله مفقود في كلمات الفقهاء، وهو أنه ما هي وظائف القاضي؟ هل وظائف القاضي إقامة أو فصل الدعوى وفصل الخصومة وإقامة الحكم عندما توجد دعوى، أو أن للقاضي وظائف كثيرة جدا يمكن استفادتها من جملة من الروايات ومن الآيات، بل حتى لو لم تشر إليها الآيات والروايات فإنه يمكن أن يقول بها الولي، يقول بها الحاكم الشرعي من باب احتياج المجتمع إلى ذلك. السيد الأردبيلي في كتابه فقه القضاء، هذا الكتاب من الكتب القيمة في هذا الباب باعتبار أنه يحتوي على مسائل جديدة. أيضا سيد عبد الموسى الأردبيلي الذي كان مسؤول القضاء في إيران، فيها سيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي في هذا الكتاب في مقدمته يذكر وظائف القاضي، يقول الثامن في صفحة 46 من الكتاب في مسؤولية القاضي وميدان عمله، يقول ما هي مسؤولية القاضي وما هي صلاحيته وميدان عمله. الذي يؤسف له أني ما رأيت لهذا البحث فصلا أو بابا معينا في كتبنا الفقهية، مع ما فيه من الغموض والإبهام وكونه محل ابتلاء كثير من القضاة. هذا من قبيل البحث الموجود بأنه ما هي دائرة صلاحيات المجتهد، ما هي دائرة صلاحيات ولي الأمر ولاية الفقيه ونحو ذلك. نفس هذا الحديث يمكن أن نذكره أي فيما يرتبط بصلاحيات القاضي ودائرة عمله. يقول فأقول ليست وظيفة القاضي رفع الخصومة فقط حتى تنحصر وظيفته في موارد دعاوى من الأمور المالية وغيرها، بنحو إذا لم يكن في المجتمع خصومة، طبعا الفرض فرض نادر بل فرض محال بحسب الوقوع، ولكنه بنحو لو فرضنا أنه لا يوجد في المجتمع خصومة، لا توجد هناك دعاوى، إذا لا نحتاج إلى القضاء وإلى نظام قضائي، لا ليس الأمر كذلك. يقول هناك وظائف متعددة، منها رفع الخصومة في الحقوق العامة بالحكم في من له الحق، هذا واحد. منها استيفاء الحقوق عمليا والمنع من تضييعها وإن لم تكن هناك خصومة. منها الحكم في موارد الحدود والتعزيرات. منها الحكم في الموضوعات الخارجية كثبوت الهلال والنسب والنكاح. منها الولاية على الغيب والقصر في حفظ أموالهم وترتيب أمور حياتهم. منها التصدي في الأمور الحسبية من الوقف والحبس والأمور العامة. منها تهيئة مقدمات الحكم من تعقيب المجرم وجلبه إلى المحاكم وولايته على الممتنع وتوقيف الأموال وسماع الشهادة وجمع الأدلة كشفا للحق. ومنها مجموعة من الوظائف التي يذكرها هنا بيانا لدائرة عمل القاضي. ومن هنا يتضح بأن عمل القاضي لا ينحصر في مجتمع توجد فيه خصومة أو دعوة، بل حتى لو لم تكن هناك خصومة ودعوة وإن قلنا بأنه فرض نادر بل محال من حيث الوقوع، إلا أن القاضي يجب نصبه ويجب وجوده في المجتمع لكي يتحقق النظام الاجتماعي الدقيق في ذلك. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول، أي أهمية القضاء في النظام الاجتماعي. ومن الواضح هذا أيضا ما وصل إليه عقل البشر، تجد أنه حتى تلك المجتمعات التي لا تعتقد بدين، لا تعتقد بدين سماوي أو بارتباط بدين سماوي، أيضا تجد بأن النظام القضائي يشكل ركنا من الأركان المهمة في المجتمع. وهذا والإنصاف لابد أن يقال أنه مما لم يهتم به في حياتنا أو في حوزاتنا العلمية، وإن كان بحمد الله تعالى بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران نجد أن اهتماما بالغا قد صب على هذه الجهة، وهي تربية القضاة وتربية من هو كفء للقيام بهذه الوظيفة. وإلا الإنسان يبقى ولو يبقى 30 سنة 40 سنة 50 سنة يقرأ في الطهارة والصلاة والصوم والحج، هذا لا يهيئه إلى أن يكون قاضيا. نعم يهيئه إلى أن يجيب على مشكلات الناس الفردية، على مشكلاتهم التي ترتبط بحياتهم الفردية، مع أن الإسلام نظام متكامل فيه كل الجوانب، فيه ما يرتبط بالجانب الفردي وفيه ما يرتبط بالجانب الاجتماعي. ومن هنا الإنصاف لابد أن يقال أن التخصص أمر ضروري في الحوزات العلمية لكي يتخصص طائفة في هذا المجال وطائفة في هذا المجال وطائفة في هذا المجال، وكل يقوم بعمله الخاص به. وسنشير إن شاء الله إلى هذا المطلب عندما نأتي إلى شرائط القاضي. ما هي الشرائط؟ هل يشترط أن يكون مجتهدا مطلقا أو يكفي أن يكون مجتهدا فيما يهم باب القضاء؟ طب المشهور أنه لا بد أن يكون مجتهدا مطلقا، إلا أنه قد يقال أنه لا دليل على ذلك، وإنما يكفي أن يكون مجتهدا في تلك الأمور التي تهم باب القضاء وتهم دائرة عمله مما ذكرناه قبل ذلك. الأمر الثاني الذي لا بد أن يشار إليه هو أن القضاء يلحظ تارة بالنسبة إلى نفسه وأخرى بالنسبة إلى من يقوم به، كما هو شأن جميع الصفات التي تكون ذات الإضافة إلى المحل كالحكم والفتوى والعلم ونحوها. وهو عند الفقهاء بالاعتبار الأول ما هو القضاء مو ما هو القاضي. سؤالان هذا هنا سؤالان. السؤال الأول ما هو تعريف القضاء، السؤال الثاني ما هو القاضي أو من هو القاضي. في السؤال الأول وهو ما هو تعريف القضاء، نقول القضاء هو الحكم بين الناس بما هو صلاحهم، سواء كان مسبوقا بالخصومة أو لم يكن مسبوقا بالخصومة. إذن القضاء هو الحكم بين الناس سواء كانت هناك خصومة أو لم تكن هناك خصومة. من هذه العبارة من عبارة السيد السبزواري أيضا يتضح بأن القضاء لا يختص بما لو كانت هناك خصومة أو حتى لو لم تكن هناك خصومة أيضا نحتاج إلى القضاء. أما بالاعتبار الثاني وهو ما هو القاضي أو ما هو عمل القاضي، قال هو ولاية على الناس فيما يصلح به شؤونهم بالطريقة الشرعية. وإن شئت قلت القضاء من القاضي سلطة شرعية على النفوس والأعراض والأموال بما جعله الله عز وجل، ولا يختص بمورد التخاصم والتنازع وإن كان هو الغالب فيها. وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات، حيث أن بعضهم عرف القضاء بأنه حكم، وبعضهم عرف القضاء بأنه ولاية شرعية. يقول كلا التعريفين صحيح، لأن التعريف الأول مرتبط بالقضاء بما هو هو، والتعريف الثاني مرتبط بالقاضي الذي يقوم بهذا العمل. فلهذا أنتم تجدون في تعريف القضاء اختلف الفقهاء فيما بينهم، فبعضهم عرفه قال القضاء هو الحكم بين الناس، وهو فصل الخصومة بينهم وإثبات دعوى المدعي أو نفي حق عن المدعى عليه، كما عن الروضة البهية وغيرها، وسيأتي بيانه. هذا تعريف. وتعريف آخر للقضاء أو أنه ولاية الحكم شرعا ممن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية، أو هو ولاية شرعية على الحكم في المصالح العامة، كما عن رياض المسائل والتنقيح وكشف اللثام والمسالك وغيرها. هنا السيد السبزواري حفظه الله تعالى يقول وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات، فمن فسر القضاء بالحكم نظر إلى اللحاظ الأول، ومن فسر القضاء بالولاية نظر إلى اللحاظ الثاني، وكل منهما حق في نفسه وفي محله. مما لا إشكال ولا شبه، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي نحتاج إليه هو أن القضاء بين الناس مقام رفيع ومنصب جليل، وهذا ما بيناه أيضا في الأمر الأول، ولكن هنا يريد أن ينقل بعض الروايات التي تبين عظمة هذا المقام وتبين عظمة وأهمية هذا المنصب. طبعا هذه النكتة لا بد أن يلتفت إليها الإخوة، وهو أنه نحن عندما نبين عظمة مقام أو عظمة منصب لا نريد أن نقول أن امتيازات هذا المنصب كذا وكذا، وإنما نريد أن نبين عظم مسؤولية هذا المنصب ومن يتصدى لهذا المنصب. هذا الخلق لابد أن يرتفع من الأذهان، وهو أن عندما نقدس منصبا، نقدس شيئا، نحترم موقعا، لا لأن فيه امتيازا أكبر من امتيازات الآخرين، بل لأن فيه مسؤولية أعظم، ومن هنا تحتاج إلى أهلية أكبر. أنتم عندما تأتون إلى النظام الغربي تجدون أنه كلما كبرت المسؤولية كبر ماذا؟ بحجم ذلك كبرت الامتيازات. أما بعكسه في النظام الإسلامي، وهذا من امتيازات النظام الإسلامي، وهو أنه كلما عظم المنصب وكبر المنصب وصار المنصب رفيعا كلما ازدادت المسؤولية. خب ما معنى تزداد المسؤولية؟ تزداد المسؤولية يعني إذا كان الآخرون يستطيعون أن يعيشوا عيشة متوسطة، هذا الذي يتحمل هذه المسؤولية لا يستطيع أن يعيش تلك العيشة. لماذا؟ لأنه أقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدار، هذا مقتضى منصب. هكذا شوفوا تعبير الإمام سلام الله عليه، يعبر بأمير المؤمنين، لا يعبر أقبل أن يقال لي علي بن أبي طالب، لا، يريد أن يقول أن هذا العنوان عنوان إمارة المؤمنين فيه ضريبة. ما هي الضريبة؟ ضريبته أنه لابد أن أشارك المؤمنين مكاره الدهر. إذا كان الجميع يتواضعون بدرجة 10 فهو لابد أن يتواضع بدرجة 100. إذا كان الجميع لا يوجد عندهم طعام بالنحو الكافي فلابد هو أن يكون أقل منهم. في كل الصفات والكمالات والأخلاق الحسنة إذا كان الجميع يملكون منها درجة فهو لابد أن يملك فيها عشرات الدرجات. وهذا معنى أن المنصب عظيم وأنه رفيع. التفتوا جيدا، عظم المنصب لا يولد لصاحب المنصب امتيازا، بل عظم المنصب يولد له مسؤولية، لو لم يكن في هذا المنصب لما وجدت تلك المسؤولية. ومن هنا يتضح بأنه الإنسان كلما ترقى في مناصبه هذا معناه لابد أن يقلل من حياة الترف ومن حياة المتوسطة التي يعيشها عموما. لا يقول قائل بأنه أموال الشخصية، حتى لو كانت أموالك الشخصية، التصدي للمنصب معناه ماذا؟ معناه مشاركة الآخرين. نعم أنت لا تريد أن تصل، أنت تريد أن تعيش عيشة متوسطة أو عيشة مترفة، حتى في أموالك الخاصة، حتى في أموالك الخاصة تنحى عن المسؤولية. لهذا إذا ترجعون إلى ولاة الإمام أمير المؤمنين في زمانه كسهل بن حنيف وغيره، عندما يدعى إلى وليمة الإمام سلام الله عليه يؤنبه ذلك التأنيب. شنو إجابة الوليمة؟ فيه إشكال شرعي. أليس إجابة المؤمن من المستحبات؟ فهذا الإنسان دعي إلى وليمة وهو استجاب له. الإمام يقول لا سلام الله عليه، هذا الموقع يقتضي منك أنه حتى عندما تدعى لابد أن تلاحظ، مع أنه إجابة وليمة أو عدم إجابة لا هو من الواجبات ولا هو من المحرمة، افترضوا من الأمور المباحة، لماذا يؤنبه الإمام ذلك التأنيب والعتاب أنه لو تكرر منك هذا العمل لعزلتك من هذا المنصب؟ هذا معنى ماذا؟ معنى أن المنصب له ماذا؟ له مسؤولية، أن المنصب ليس امتياز، أن المنصب فيه غرم لا أن فيه ماذا؟ غنم. لا يوجد غنم وغنيمة. المنصب في الإسلام ليس غنيمة، المنصب في الإسلام مسؤولية. وهذا مما يؤسف أنه كثير منا لا يتوجه إلى هذه النقطة، يتصور أنه إذا صار في موقع معين هو بعد يستطيع أن يستفيد من بيت مال المسلمين، لأنه أنا أخدم بيت مال المسلمين فلا بأس أيضا أن أستفيد من بيت مال المسلمين، أنا أخدم المسلمين وأستفيد من بيت مال المسلمين. وإذا اعترضت على بعضهم بأنه لماذا أنت بيتك هكذا، قدمك، حجمك، وضعك هكذا، يقول هذه أموالي الشخصية. كأنه يتصور بأنه الإشكال بأنه أما إذا كانت من غير أموالك الشخصية فأنت فاسق في هذا التصرف. الكلام في أنه في أموالك الشخصية هذا الكلام، وإلا إنهم أنت متصرف في أموال المسلمين بهذا النحو والمسلمون لا يوجد لهم عشاء في الليل، خب أنت فاسق في تصرفك هذا. فلهذا هذه النقطة التفتوا إليها، أنا مرارا ذكرها في أبحاثي، وهي أنه العمة ليست امتياز. بعض يتصور أنه عندما يكون معمم، عندما يكون عالم دين، فله امتياز في الأمة، مع أنه عالم الدين ليس امتياز، وإنما عالم الدين ماذا؟ مسؤولية في الأمة. إذا كان الناس يتوقعون من الإنسان العادي أن يتواضع بدرجة واحد، فهو لابد أن يتواضع بدرجة 10، بدرجة 100، وهذا ما تصرح به الروايات أيضا، وهو يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. مو فقط الناس يتوقعون، حتى الله يتوقع من العالم ما لا يتوقعه من الجاهل. ومن هنا عد تنحل عندنا مشكلة أخرى مرتبطة، وهو أنه بعض يتصور أنه لماذا يقدس الناس. أخرأكوا في الشبهة تطرح عادة هنا وهناك، أنه الحوزات العلمية يوجد فيها تقديس. نعم يوجد فيها تقديس، ولكن هذا التقديس سببه هو أن الذي قام بهذا المنصب صار ماذا؟ أكرم عند الله، لأنه صار أتقى. وإذا صار أتقى صار ماذا؟ أكرم. وإذا صار أكرم يعني صار أقرب، وإذا صار أقرب يعني يقدس ويحترم، أو لا يقدس ولا يحترم. هذا الخلق الموجود في بعض الكلمات، وهو أن الحوزات العلمية يوجد فيها تقديس. طبيعة الأمر تقتضي التقديس، تقتضي الاحترام، تقتضي أن يعطى للقائم بهذا المنصب من الاحترام ما لا يعطى للآخرين. لماذا؟ لأن القائم بهذا المنصب هو أتقى الناس، فإذا صار أتقى الناس يكون ماذا؟ أكرم الناس، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا صار أكرم الناس يكون أقرب إلى الله أو لا يكون، وإذا صار أقرب من الناس يستحق الاحترام الأكثر ولا يستحق. هو لا يطالب بأنه قدسوني أعطوني أكثر من حقي، ولكن وظيفة الآخرين أن يحترموه أكثر من احترام الآخرين. فرق بين أن يقول صاحب المنصب احترموني، وبين أن الآخرين يجدون وظيفتهم احترامه وتقديسه. شوفوا الإمام زين العابدين سلام الله عليه أو الأئمة الآخرين عندما كانوا يأتون إلى الحج، هم لا يفرقون الصفوف الناس حتى يكونوا الصماطين حتى يذهبوا إلى الحجر الأسود، كما كان يفعل سلاطين الجور والظلمة في ذلك الزمان. الناس لأنهم كانوا يعرفون مقامات هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى كانوا ينفرجوا لهم سماطين. هذا الخلط لا يصير، لا أن صاحب المنصب يقول احترموني أعطوني أكثر مما تعطوا الآخرين، لا أساسا هذا خلاف الامتياز، خلاف المنصب الذي هو فيه، لأن قلنا أن المنصب ليس امتياز. لو كان امتياز نعم من حقه أن يقول أعطوني أكثر مما تعطوا الآخرين. الناس لا يخالفون، ولكن أنا من حقي أن أخالف. الناس يراعون القوانين، وإن خالف إنسان القانون ماذا يعاقب على مخالفته، ولكن لأنه هو رئيس فلا بد ماذا؟ أن يخالف القوانين. لا بد أن يكون أول عامل بها هو الرئيس، أول عامل بها هو المسؤول، وأنه أول مخالف لها هو المسؤول، وإلا لا تبقى قيمة لذلك القانون. نعم بقوة السلاح وبقوة النار أنت تستطيع أن تجري ذلك القانون، وإلا بعد بالتي هي أحسن لا يمكن إجراء القانون. فلهذا يقول القضاء بين الناس مقام رفيع عظيم ومنصب جليل، لأنه من فروع ولاية الله تبارك وتعالى على عباده، ومن أغصان النبوات السماوية، كما أنه منصب خطير جدا لا ينجو من خطراته إلا من عصمه الله تعالى وكان الله معه في جميع حركاته وسكناته وأفعاله وأقواله. قال النبي: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. من جعل قاضيا فقد مسؤولية في بعض. هذا الذي من جعل قاضيا ذبح، هذا صار امتياز بعض. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم يجاء بالقاضي العادل يوم القيامة، مو غير العادل، مو الفاسق، مو الظالم، ها، يجاء بالقاضي العادل يوم القيامة، فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي في تمرة قط، في تمرة، مو في أموال الناس، مو في أعراض الناس، مو في حقوق الناس، مو في فروج الناس. قاضي العادل، ها. ومن هنا الإنسان إذا جاء إلى هذا المنصب واعتبره امتياز، هذا معناه أنه لم يفهم منصب القضاء في الإسلام. وعن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم. وقال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لشريح: يا شريح، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي. هو الإنسان لابد إما أن يكون نبيا أو وصي نبي، فهذا الوصي إما معصوم وإما من نصبه المعصوم نصبا خاصا أو نصبا عاما كما سيأتي، وإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك فهو يكون ماذا؟ يكون داخلا في الشق الثالث وهو الأشقياء. هذه الروايات وأمثال هذه الروايات تبين عظمة هذا المقام، وقلنا أن المراد من العظمة هنا ليس الامتياز وإنما المسؤولية. الأمر الخامس الذي أو الأمر الرابع الذي نحتاج إليه، قال: مقتضى أصالة عدم الحجية والاعتبار عدم حجية قول كل أحد ورأيه وعمله قاضيا كان أو غير قاض إلا ما خرج بالدليل. وهذا واضح أيضا، لأنه لم تجعل ولاية لأحد على أحد إلا إذا خرج بالدليل، لأن الولاية لله فقط ليس لأحد غيره، سواء كان قاضيا أو لم يكن، فقيها أو لم يكن. يعني نحن لو لم يكن عندنا دليل على رجوع المقلد إلى مقلده، خب من الواضح رجوع المقلد إلى مقلده، خب من الواضح بأنه لا إشكال ولا شبهة أن الرجوع كان باطلا، نحن عندنا الدليل على جواز الرجوع، وإلا لا يوجد هناك حجية لرأي شخص على شخص آخر، سواء كان ذلك الشخص عالما أو غير عالم، معصوم أو غير معصوم. لا فرق. نحن لو لم يقم عندنا دليل على أنه أن المعصوم له الولاية، أن المعصوم له الحكومة، أن المعصوم له هذه الصلاحية، لم نكن نقول بأن الله، بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أو الرسول الأعظم له مثل هذه الصلاحية أو مثل هذه الولاية على الناس. لماذا؟ لأنه إن الحكم إلا لله، الولاية لله، الحكم لله. وهذا بحث موكول إلى علم الكلام، أنه لماذا أن الولاية فقط لله، لماذا أن الحكم فقط لله. فلهذا يقول: مقتضى أصالة عدم الحجية والاعتبار عدم حجية قول كل أحد ورأيه وعمله قاضيا أو غير قاضي إلا ما خرج بالدليل، وقد دل الدليل على خروج القاضي المنصوب عن هذا الأصل، وهو الذي أذن له الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فإما إذنا خاصا وهو النصب الخاص، وإما إذنا عاما وهو النصب العام. فالنصب الخاص يتصور عادة في زمن حضور المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وظهوره للناس، وإلا قد يكون حاضرا ولكنه يكون غائبا عن الناس، قد يكون موجودا في زمان وجوده وحضوره وظهوره للناس. خب ينصب نصبا خاصا، يقول عينت فلان أن يكون قاضيا بينكم. خب هذاك الوقت البحث الذي سيأتي إن شاء الله في الكتاب أنه هل تشترط في هذا القاضي الذي يعينه المعصوم نفس الشرائط التي تشترط عندنا أو لا تشترط، بعد هذا خارج عن وظيفتنا بحثه. لماذا؟ لأنه مرتبط بالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وما يشخص من المصلحة في ذلك، لأن المعصوم ليس مدار صحة عمله تطبيق عمله على الحق، بل عمله هو الحق. وهذا فرق مهم بين المعصوم وبين غير المعصوم. في غير المعصوم نحن نرجع في تطبيق عمله إلى الموازين التي ذكرت، فإن طابقت فهو عدل وإلا فهو خارج عن العدالة. أما المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يقول علي مع الحق والحق مع علي، يدور الحق حيثما دار علي، مو يدور علي حيثما دار الحق، لأنه هو الصراط المستقيم. فإذا كان هو الصراط المستقيم إذن لا معنى لأن نقيسه إلى شيء آخر. الذي يقاس إلى الحق هو الذي لا يكون عين الحق، لا يكون عين الصراط المستقيم. أما الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فهم ماذا؟ فهم الصراط المستقيم. خب نقيسهم إلى ماذا؟ هذا المطلب أذكره باعتبار أكو مطلب مهم، وهو أنه نحن عندما نأتي إلى قضية الإمام الحسن نبحث أنه صلح الحسن صحيح أو ليس بصحيح. خب صلح الحسن صحيح أو ليس بصحيح، هذا معناه أن الحق خارج عن الإمام الحسن، وإحنا نريد أن نطبق فعل الإمام الحسن سلام الله عليه ماذا؟ على الحق، لنرى أنه موافق للحق أو ليس موافقا للحق. مع أن الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام كأبيه وجده هو الحق، فإذا كان هو الحق فلا يمكن أن يصدر من الحق إلا الحق. عندما أقول هو الحق مو الحق الذي هو الحق سبحانه وتعالى، لا، مراد من الحق يعني هو الصراط المستقيم. فإذا كان هو الصراط المستقيم لا معنى لأن نقيسه إلى شيء خارج عن نفسه، كل شيء نقيسه إلى الصراط المستقيم والخط المستقيم. والخط المستقيم نقيسه إلى نفسه، هذا يعقل بعض؟ ممكن؟ لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ماذا؟ إلى ما بالذات، أما ما بالذات بعد لا يقاس إلى غيره. فلهذا ورد في الرواية الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، يعني فعلهما حق سواء قاما كما قام الحسين أو قعد كما قعد الحسن. إذن هذا الذي نقوله في زمن الغيبة وهو النصب العام، والذي إن شاء الله ستأتي الإشارة أنه يوجد عندنا دليل على ذلك أو لا يوجد عندنا دليل على ذلك. ولهذا يقول وكذا خرج بالدليل النائب العام وهو الذي انطبقت عليه الأدلة العامة ممن اتصف بالصفات الخاصة المعتبرة في القاضي، مثل قوله من نظر في حلالنا وحرامنا وقوله رواة أحاديثنا ونحو ذلك من العناوين العامة المنطبقة من على أفراد مخصوصة. وبالجملة القضاء منصب إلهي لا بد له من إذن أو إذن من يكون إذنه إذن الله تعالى، إما إذن من الله سبحانه وتعالى كما بالنسبة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإما إذن من أذن الله له أن يأذن كما هو إذن الأئمة لفقهاء عصر الغيبة. والإذن إما عام أو خاص، وسيأتي بيانه إن شاء الله في الكتاب أيضا. من الأمور التي أيضا لا بأس الإشارة إليها، قلنا فيما سبق بأن القضاء متقوم بالإذن من المعصوم، وإلا لو لم يكن هناك إذن فلا معنى لأن يصح للفقيه الجامع للشرائط أن يقوم بالقضاء. قال: اتفق أصحابنا على أن صحة القضاء متقومة بالإذن من الله تعالى، إما في كتابه الكريم أو ما نطق به ألسنة خلفائه المعصومين عليهم السلام، والبحث في ذلك أي في الإذن من جهات في الدليل على هذا المدعى أنه أساسا يوجد عندنا إذن أو لا يوجد عندنا إذن. قد يقول قائل أنه لا إذن على ذلك، أنتم تقولون إما إذن من الله وإما إذن ممن، وإما إذن من له الحق أن يأذن للغير، لعل الله سبحانه وتعالى أذن للأنبياء للنبي وللأئمة القضاء ولكن لم يأذن لهم بأن يأذنوا لغيرهم. مرتفتين النقطة، هذا من قبيل أنك جنابك تجعل شخص وكيل عنك ولكن ما تأذن له بأنه هو يوكل وكيلا عنك. يقول لا، الأعمال تقوم بها بنفسك أما أنت ليس لك الحق أن توكل غيرك. قال الدليل على ذلك، استدل على ذلك في كلماتهم بعدة أدلة، وهو أنه وجد إذن من المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى بالنسبة إلى الفقهاء في زمن عصر الغيبة للقيام بهذا المنصب العظيم والخطير. قال استدل عليه بذلك بأدلة، الدليل الأول الإجماع المتكرر في كلماتهم. حتى هذا الإجماع هل هو إجماع مدركي أو غير مدركي، حجة أو ليس بحجة، بعد موكول إلى علم الأصول لمعرفة أن مثل هذه الإجماعات يمكن الاستناد إليها أو لا يمكن. الدليل الثاني بأصالة، الثالث بأن الحكم لله عز وجل أولا وبالذات كما دلت عليه الآيات مثل قوله والله يحكم لا معقب لحكمه، وهذا ما أشرنا إليه قبل قليل بأن الحكم لله، وقال تعالى ومن أحسن من الله حكما، وقال تعالى إن الحكم إلا لله، إلى غير ذلك من الآيات المباركة، بل تدل عليه الأدلة العقلية. ولعله من أهم الأدلة ماذا؟ هذا الدليل، وهو الدليل العقلي، وهو ما أشرنا إليه في الأمر الأول، وهو أنه لا يمكن أن نفرض نظاما اجتماعي يدير أمور الناس ولكن لا يوجد فيه نظام قضائي دقيق ولا يوجد فيه صفات للقاضي الذي يقوم بالقضاء بين الناس الدالة على أنه منه تعالى ثم أفيض إلى الأنبياء. قال تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فجعل تعالى الحكم لنفسه وإن صدر عن كتبه وأنبيائه فالحكم من خاصة الله وخلفائه لا يصح للغير إلا بالإذن، ورابعا بنصوص مستفيضة بل متواترة منها قول أبي عبد الله الصادق عليه السلام اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي. وقال علي لشريك كما قرأنا إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة. وخامسا أن الحكومة والقضاء سلطة تشريعية. هذه كلها إشارة إلى أن هذا المنصب لله أولا ومنصب للأنبياء ولأوصيائهم ثانيا. قد يوجد عندنا دليل على أنه منتقل إلى الفقهاء، قال في طريق إثبات هذا الإذن بالنسبة إلى فقهاء عصر الغيبة، وتدل عليه الأدلة الأربعة، فمن الكتاب قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ومن الواضح أن الآية المباركة مطلقة، إذا لم يكن يجوز الحكم بين الناس لا معنى أن يقول أن تحكموا بالعدل، لأنه لا يجوز الحكم سالبا بانتفاء الموضوع، ومع عدم جواز الحكم لا معنى لأن يقول إذا حكمت فاحكم بالعدل، أساسا حكمك باطل ليس بصحيح سواء كان عن عدل أو عن غير عدل، وهو ترغيب إلى الحكم بالعدل وأمر به، وهو مستلزم للإذن في الحكم عرفا كما هو واضحون. هذا من قبيل أنه جنابك تذهب إلى مسؤول البلد إلى رئيس البلد يقول أنت إذا حكمت بين الناس احكم بينهم بالعدل راعي الشرائط الكذائية، وهذا من الواضح أن هناك ملازمة أنه ماذا قد أذن لك في الحكم بين الناس، وإلا لا معنى لأن يقول لك إذا حكمت بينهم فراعي الشرائط الكذائية والمفروض أنه لم يأذن لك بالحكم بين الناس. فلهذا قال وهو مستلزم للإذن في الحكم عرفان. ومنها ومن الأدلة الإجماع، إجماع الإمامية فتوى وعملا على تحقق الإذن فيه، ولكن مع استجماع الشرائط الآتية، ويعضده السيرة العملية باعتبار أن السيرة العملية الموجودة بين الشيعة بين المسلمين هو أنه إذا صارت عندهم خصومة أو دعوة يرجعون فيها ماذا؟ يرجعون فيها إلى علمائهم. ومن السنة نصوص كثيرة من قبيل إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إلي. وكذلك عمر مقبولة عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في الدين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى، شوفوا من هذه النكتة يتضح أمر مهم، وهو أن الشيء إذا صدر من الطاغوت يكون باطلا، نفس هذا الشيء إذا صدر من الحاكم العادل يكون ماذا؟ يكون حقا. هذه فالدكتة وهي مهمة، وهو أنه خب أنا الله سبحانه وتعالى يريد الوصول إلى حقي، بس سواء وصلت إلى حقي عن هذا الطريق أو وصلت إلى حقي عن هذا الطريق، لا، يقول إذا وصلت عن حقك عن هذا الطريق فإنه تأكل سحتا حراما. ونحن ما الفرق بينهما؟ الفرق يمكن توضيحه هم بوجوه عرفية عقلائية، وهم يمكن توضيحه ببيان تعبدي، نحن لا نعلم، لعل الله سبحانه وتعالى هناك مصالح نحن لا نعلمها. أخر أكو مطلب بعض الأحيان يشكل على بهذا الأشياء، أن بعض الأعمال التي الآن تصدر وكنا نقول أنها باطلة في زمان الطاغوت، لماذا نفس تلك الأعمال الآن في زماننا تكون حق؟ لابد الإخوة السامعين هذا الإشكال من هنا وهناك، أن نفس هذه الأشياء اللي الآن تصدر في زمان الطاغوت كانت محرمة، كان من يرتكبها كان حراما، أما الآن صارت ماذا؟ محللة. نكتتها هذه، وهو أن الحق وإن كان واحدا ولكن إذا جاء عن هذا الطريق يكون باطلا سحتا حراما، وإذا جاء عن هذا الطريق يكون حقا يكون حلالا. ومن العقل استدلال جيد، السيد السبزواري يستدل بدليل عقلي لطيف، يقول إن الحوادث الواقع بين الناس إما أن تترك مهملا أو يرجع فيها إلى قضاة الجور أو يديرونها العوام بأفكارهم أو فقهاء أهل البيت الموثوقين في التصدي لها، والناس مأمورون بالرجوع إليه، والكل باطل إلا الأخير. أن يترك الناس سدى، قلنا هذا خلاف أن الإسلام يتصدى حل كل مشكلات الناس، هذا أولا، إذ الأول خلاف الحكمة بل خلاف العدل وهو محال بالنسبة إلى الله تعالى، والثاني باطل بالنصوص المتواترة وهي الرجوع إلى أهل الجور، والثالث من ترجيح المرجوح على الراجح مع مفاسد أخرى تترتب عليه، فيتعين الأخير، بل نقول يجب عقلا على الله تعالى وخلفائه المعصومين الإذن في هذا الأمر العام البلوى من باب قاعدة اللطف التي ذكروها في علم الكلام، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبين الناس طريق الوصول إلى القرب الإلهي. قامت الضرورة بين المسلمين على جواز تصدي الفقيه الجامع للشرائط لمنصب القضاء في الجملة، وقد بينا ذلك فيما سبق. هذه مجموعة الأمور التي كنا نحتاج إليها للدخول إلى كتاب القضاء. احنا حتى ندخل الكتاب في الباب فقط نقرأ جملتين حتى أنه ليكن بحثنا خارج الكتاب جميعا. كتاب القضاء، القضاء قال أي الحكم بين الناس. تبين بأنه هذا تعريف للقضاء، وتعريف القضاء بأنه ولاية شرعية أيضا تعريف صحيح. هذا تعريف صحيح وذاك أيضا تعريف صحيح. أي الحكم بين الناس، وهو أي القضاء واجب كفاية. أيضا اتضح لماذا أن القضاء واجب كفاية، لأنه يشكل واحدة من أهم أركان النظام الاجتماعي، وإلا نظام اجتماعي ولا يوجد فيه قضاء وقاض ونظام قضائي مثل هذا النظام الاجتماعي لا يمكنه أن يدير شؤون الناس. قال وهو واجب كفائي، هم بالدليل العقلي الذي أشرنا إليه، وكذلك بالدليل النقلي والروايات التي أشرنا إليها والآيات. ولكن واجب كفاية على من؟ قال في حق الصالحين له، أي للقضاء، لا مطلق الإنسان يستطيع أن يتصدى لهذا المنصب العظيم الجليل الرفيع. في حق الصالحين له، إلا أنه إذا كان الإمام حاضرا عليه أفضل الصلاة والسلام فهو أعرف بتكليفه ماذا يفعل، هو يقوم بالقضاء، ينصب شخصا يقوم للقضاء. وإنما الكلام أين؟ في زمن الغيبة. إلا أنه مع حضور الإمام، وظيفة الإمام عليه السلام إذا كان الإمام حاضرا فمن الواضح أن من وظائفه أن يقوم بالقضاء بين الناس. حتى إما هو يقوم بذلك وإما نائبه الخاص الذي يعينه لذلك العمل أو نائبه. فإذا كان هناك نائب فيلزمه نصب قاض، هذه فيلزمه يعني يلزم المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا من أي باب؟ هذا من باب أنه نقول يلزم الله أن يبعث أنبياء إلى الخلق. هذا اللزوم مو لزوم نحن نقول يجب على الله أن تفعل كذا، لا، هذا من باب أن الله سبحانه وتعالى قطع وعدا على نفسه أن يهدي البشر إلى الطريق الموصل إليهم، وهذا معنى قاعدة اللطف. بيانها أكثر إن شاء الله يأتي في وقت لاحق. والحمد لله رب العالمين.